وما في المحرمات من الضرر والغذائي وما توجبه من العقوبات المتنوعه وعالم ما في اقدار الله من البركه وما لمن قام بوظيفه فيها من الاجور وما لمن قام بوظيفته فيها من الاجور هان عليه الصبر على جميع ذلك. وبهذا يعلم فضل العلم وانه اصل العلم والفضائل كلها. ولهذا كثيرا يذكر في كتابه ان المنحرفين في الابواب الثلاثه انما ذلك لقصور علمهم وعدم احاطتهم التامه بها. وقال انما يخشى الله من عباده العلماء. وقال انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله. ليس معناها انهم لا يعترفون انها ذنوب وسوء وإنما قصر علمهم وخبرتهم بما توجبه الذنوب من العقوبات وأنواع المضرات وإزالة المنافع. وقال تعالى مبينا أنه متقرر أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر عليه الصبر. وقال عن الخبر لما قال له موسى وطلب منه أن يتبعه ليتعلم مما علمه الله قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به قدرا. بعد محاطته به قدرا يمتنع معه الصبر ولو تجلد فلا بد أن يعافر صبره. نعم فلا بد أن يعال صبره. وقال تعالى مبينا عظمة القرآن وما هو عليه من الجلالة والصدق الكامل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله فأبان أن الأعداء المكذبين إنما تكذيبهم به لعدم إحاطتهم بما هو عليه وأنهم لو أدركوه كما هو لألجأهم وأضرهم من التصديق والإذعان. فهم وإن كانت الحجة قد قامت عليهم ولكنهم لم يفقهوا الفقه الذي يطابق معناه ولم يوفوه حق معرفته. وقال من حق المعاملين الذين كان لهم علمه وخبروا صدقة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والمقصود أن الله أرشد العباد للاستعانة على أمورهم بملازمة الصبر وأرشدهم إلى تفصيل الصبر بالنظر إلى الأمور ومعرفة خطائها وما فيها من الفضائل والغذائل. والله أعلم. نعم. المؤلف رحمه الله يقول ذكر هذه القاعدة تشتمل على معني على أمرين. الأمر الأول أن الصبر أكبر عون على الأمور. فإن الإنسان إذا صبر على الشيء وصبر عليه كان ذلك عونا له على إدراكه. ويذكر أن الكسائي وهو إمام الكوفيين في النحو صار يتعلم النحو فعجز عنه ما عرفه. وفي يوم من الأيام رأى نملة قعس يحمل تمرة أو نواة ليصعد بها من الجدار. فكلما صعد بهذه التمرة ثقلت عليه ثم سقطه إياه إلى الأرض وهكذا عدة مرات حتى صعدت بها. فقال هذه صابرت هذا الصبر حتى حصل لها مقصودها في غذاء جسمي بدني، فلماذا لا أصبر حتى أنا مقصودي في تعلم النحو. فصار يتعلم حتى صار إماما في النحو. وهكذا ينبغي الإنسان